والهاء ضمير متصل مبني مع النصب زيد كلمة مفعول به أول، لأن آتى تنصب مفعولين وهي من أخوات كسى، من أخوات أعطى، من أخوات سأل، تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. من الكنوز مبني على السكون فتيحة لالتقاء ساكنين، مش بك خايف. من الكنوز، الكنوز مجرور بمن، جار مجرور تعلق بأتينا، ما اسم موصول مبني في محل مفعول به ثاني. جيد، آتيناه ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والغوة من الكنوز. بقى على شيء نقول ثاني، من الكنوز خلاص، من الكنوز علقتها بآتيناه ماشي معلش جايز، ولو علقتها بمحذوف حال ماشي. نعم معناها، نعم من هنا بيانية، وآتيناه من الكنوز، حيث لو حذفته يصير هذا اللي يسموه تمييز مجرور بمن، تمييز المجرور بخش تمييز، شو تعريفه؟ تبين، تمييز والتبين. جيد، من بيانية وآتيناه من الكنوز، بخش ما يشي الابتداء هنا، الابتداء تعني ما بدش من الكنوز، آتيناه ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة من الكنوز، بين هذا الشيء قام من الكنوز. ذلك قلت لك من الكنوز تعلقها بمحذوف حال من ما أتينا ما إن مفاتيح روح ما اسم موصول مبني ما حضرناها، ما اسم موصول مبني مع النصب فعل به ثاني. احتاجت اش على غلط من غلطة غلط احتاج غلطة إن حرف نصب إن حرف نصب وتوكيد مفاتيحة بسرعة بسرعة بسرعة مفاتيحة اسم إن منصوب ونصب فتحة مضاف والهاء مضاف إليه لام لام مزحلقة مضارع مرفوع المترفعه ضم الظاهرة في آخره تنوء والفاعل ضمير مستتر يعود على على مفاتح. جيد، بالعصبة جام جر متعلق بتنوء أولي الناس لعصبة، صح العصبة معرفة، وأولي مضافة لماذا؟ للقوة، والقوة معرفة، إذا المضاف إلى معرفة معرفة فيصح كونه نعتا لمعرفة. جيد، أولي نعت لمن؟ للعصبة، ونعت المجرور وعلى مجره لا لا ملحق بجمع المذكر السالم. جيد، عندك دليل باللي يقولوا من ملحق ايه قولوا قولوا علموا اكمل الفراغ قولوا علمون عليون وارضون شذ والسنون. جيد، قولي القوة مضاف اليه قوتي جرام جري كسرة ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محله ظرف، قلت ظرف كلي قلت لي فاعل وحصلت كلي قلت لي فاعل في مبني في محل وقعت حاصل، هل يمكن فاعل عنده حكم واحد في محل نصب؟ ظرف في محل نصب، في محل نصب، في محل نصب متعلق باش هذا الظرف. هنا تعليق، هنا صرت من عباد الألفاظ، كان عباد الشمس تم عباد الألفاظ، تبع الألفاظ لازم تبع المعنى. إذ قال لقوم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بعصبة الغوء إذ قال لقوم متعلق بيش فبغى يوم قال له، يوم قال له قومه بغى عليهم يوم قال له قومه هكذا فبغى عليهم متى؟ يوم قال له قومه فهم بغى عليهم صح ولا لا؟ متى؟ يوم قال له قومه. إذن تعلق ببغى. قال في الماضي مبني على الفتح له جوم جرم تعلق بقال قومه فاعل لقال مرفوع ترفعه ضمه ومضاف لا مضاف إليه ما زال الجمل لا تفرح لا ما هي تفرح الزنبي لا عجمي سكون والفعل مستتر وجوبا تقديره أنت إن لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين لا الله اسمه إنا لفظ الجلالة اسم إنا لا نافية يحب وعند ترفعه الضمة والفاعل مستتر تقديره هو الفارحين فعل به منصوب بالياء على المترس بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر اسم. شحال عندك من جملة إلى غاية الآن شحال هناك من جملة مع البيان تعطيني العدد قبل أحسب رد الجمل بس سبعة من علامات الساعة المسخ والقذف انت مسخت الجملة ماشي سبعة كيف وقت لها قاعد لباس شو اللي يقول اكثر شو اللي يقول اكثر شحال وجدت انت تعجبني عشرة منير قل ما صحت الجملة وش كتبت هذا الرقع ما كاش هذا منير شحال قدك وجدت لم توجب عن الاسئلة اجبت عن الاسئلة ما اجبش عن الجمل معليش وذوك هكذا في رأيك أعطي نظرة خاطفة شحال كاين من جملة شحال وجدت تسعة يلا هاتين الأولى منير أنت في رأي في رأسك حاول تسبقه دائما قبل ما يستنبط سبقه يلا يعني الآية كلها إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم هذه لا محل لها من الإعراب الابتدائية جملة كان جملة كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن جيد جملة بغى عليه على كان من قوم موسى فبغى عليه إن قارون بغى عليه معطوف على جملة كان إذن هي في محل رفع معطوف على الخبر في محل رفع معطوف على الخبر من ثلاثة وآتيناه عش تحب الابتدائية الآخر إن قارون آتيناه من الكنوز هو يعطف لك معطوف على الجملة الخبرية في محرفة إذن في محرفة معطوف على الجملة الخبرية هاي أربع جملة إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة جملة إن مفصلة موصول هاي جيد صارش حال عندك الآن إن قارون كان بغى عليهم وآتينا هم أربعة الآن إن مفاتيح خمسة صرف موصول جملة لتنوء بالعصبة خبر إن ستة قال له قومه في محل جر بإضافة إذ إليها جملة لا تفرح محكية بالقول إن الله لا يحب الفارحين محكية بالقول هذا محل نصب لا إن الله لا يحب الفارحين تعليلية هذه ما ذكرتهاش لماذا لا تفرح إن الله لا يحب الفارحين تعليلية لا محل لها من الإعراب شحال عندك تسعة وراه العاشرة كم تجيبها شرحت عليك وراه العاشرة جعلت الجار نعم إن الله لا يحب الفارحين جملة لا يحب الفارحين هي العاشرة هي الخبر تاع إن جيد جملة لا يحب الفارحين شوف عندك

ما يكونش هناك عامل النصب، فأقول فاء حرف عطف معناه الشبابية، معناه الشبابية لا شك. فنطبع على قلوب ونطبع على قلوب، أي فهم لا يفقهون. هم مبتدأ ضمير منفصل مبني في معرفة، مبتدأ لا يسمعون لأن فيها يسمعون مضارع مرفوع ترفعي ثبوت النون والواو فاعل. مش عندك من جملة هنا واش ما حلتش التمارين من قبل، ما حسبتش الجمل شحال، نسيت الجمل، تنساوش الجمل، توش تنسى الجمل شحال؟ خمسة. معليش شكون يقول اكثر؟ شحال صفت انت؟ ثمانية. شحال صفت انت؟ تسعة. باين من عقابك الاخ. شحال صفت انت؟ ستة. لا ربي يقاطع، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يلا تفضل اعطينا وش عندك جملة. هذه سهلة الآية قاعد ابتدائي هذه ذكرتها الجملة التي عطفنا عليها هذه ابتدائية وهذه معطوفة عليها فلا محل لها من الإعراب. مفهوم؟ معطوفة عليها أيكفرون هاي الابتدائية ولم يهدي للذين، هذا على قول المخشري ومن شارع عليه، ولا يعدل عن هذا الإعراب إلا لمانع، إلا لمانع يعدل عنه، لأنه ابن هشام رحمه لما ذكر قول الزمخشري تعقبه، قال هذا لا يطارد، هذا لا يطارد مش دائما، بدليل أنه جاب أمثلة أنه لا يمكن عطف جملة مذكورة على جملة محذوفة، أصلا ما كانش لا يتصور وقوع جملة محذوفة، لكن هنا يمكن، يعني أبقوا على ضلالهم ولم يتبين لهم، يمكن لا أبقوا على ضلالهم ولم يهدي للذين. فتفضل اذا جمله ابتدائيه راهي محذوفه وهذه معطوف عليها زوج صح ولا لا؟ يلا يرثون الارض صرف الموصول، لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، لا لا لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، لا لو قبل تعرف شكون هي الصيغة الحرفية اسمها وخبرها، اسمها اللي هو ضمير الشان وخبرها صح، لو نشاء وصبناهم بذنوبهم، ها من ان اننا هو عرباء مخففة صح ولا لا؟ عرباء مخففة كان عرباء مصدرية كان عرباء مصدرية ها ايه صح، حكيتكم مخففه تحتاج خبر نسيت صح ولا لا؟ صح اللي كان يعتبرها مصدر ما كانش خبر صح، واعتبرها مخففه اذا وين الخبر؟ نشاء ولا لو نشاء وصبنا به جمله، لو نشاء جمله الشرط والجواب تعطيه خبر ان، شحال عندك حتى الان؟ اربعه، بعد ذلك ترجع لضمير الشان وين الخبر نتاعو؟ يعني الخبر تاعنا هذه صله الموصول الحرفي لا محل لها من الاعراب، قال لو نشاء اصبناهم جمله نشاء ها حرف شرط غير جازم، ونشاء جمله ابتدائيه لو نشاء، قلنا دائما كي تدخل لك ان وتعرب اللي بعدها ولا اذا لو ولا تعرب اللي بعدها هذاك جمله ابتدائيه. شحال عندك حتى الان؟ سته. اصبناهم جواب الشرط غير الجازم، جواب الشرط غير الجازم، فاعل يهدي أنه ما بعدها افتاء المصدر فاعل، تبان أنه ما بعدها افتاء المصدر فاعل لمن؟ ليهدي. ايش حال عندك حتى الآن؟ سبعة. إذا جوابك هنا خلاص انت تصب سبعة، انت هنا خلاص جوابتك انت يا حسرة وقتاش خلاص ما تخذها شوف يا اخي اسمع لي منيح، كاين مذهب في الاعراب حنا نمشيو على هذا، ان نعتبروا التاويل بالمصدر نعتبروه من بين الجمل، فهم

قد يستثقل الإنسان يقول لك شنو هذا، والله يعلم إنك لا رسول، والله يعلم، الله يشهد إنك إن منافقين كذا. هنا كما قال والله يعلم إنك لا رسوله، المعنى يفسد، تصير الكلام إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أنت ماشي رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كي قالوا رسول أنت هم كاذبون، أنت ماشي رسول. بس الله أراد أن يعترض، قال والله يعلم إنك لا رسول، صح والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم صادقون في القول كاذبون في الدعوة في الشهادة، والله يشهد إن المنافقين إن قلت الله مبتدأ ويشهد مضارع وفعل مستتر، وإن حرف نصب وتوكيد، المنافقين اسم إن واللام مزحلقة وكاذبون خبر. صح شحال عندك من جملة هنا؟ شحال؟ 10. الله يبارك يا سيدي ما شاء الله. كيف يا سيدي مين بتوع عندك الجمل؟ أسقيتهم ماذا؟ تفضل أعطيهم لي قبل قبل قاع الآية كلها ابتداء ما يقولوا عندك 11 يقولوا عندك 11 يلا الجملة كلها ابتدائية. جاءك في محل جر بإضافة إلى إليها، لا لا قبل نبدأ بوحدة بوحدة، قالوا نشهد جواب الشرط لا محل لهم من الأعراب، إذا جاءك المنافقون قالوا ثلاثة محكية بالقول، محكية بالقول نشهد إنك لرسول الله، وشنو هي؟ هي محكية بالقول شو بيكم حبلتوا؟ قالوا نقطتين نشهد إنك لرسول الله، هذه محكية بالقول شحال منيحة. قالوا نشهد إنك لا رسول الله محكي بالقول، ونشهد إنك لا رسول الله خش قالوها هي محكي بالقول. ها إن اسمه خبر شو بيها مفعول به لمن؟ أنا عمر أول مرة أسمع بلي مفعول به يكون جملة بإن نشهد بمعنى عليمة تحتاطي أنفر به العليمة، نشهد بمعنى عليمة كان هكذا نشهد أنك نشهد إنك لرسول الله. احنا كي قرينا الفعل المعلق باللام، الفعل المعلق باللام نعربه سدة مسد مفعوليه متى؟ إذا كان بعد ظناء أخواته. صح احنا نشهد لم تتضمن معنى عالمة فقط، الشهادة نتشهد بالقول، الشهادة بالعلم، الشهادة بالاتباع، نشهد إنك لرسول الله. يلا نشهد إنك لرسول الله. يلا شكون يذكرنا بالبحث الآن؟ مش بيكم طقطقتم رؤوسا؟ لا لا من بعدين جه الشاهد الآن. نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك، هل تعطي إنك لرسول الله مفعولا به لنشهد؟ أعطوها مفعول به لنشهد لماذا؟ نشهد بأنك رسول الله. الآن جاءت اللام ما تقدرش تقدر أن، ما تقدرش تقدر أن، ما تقدرش تقدر الباء، مفهوم؟ ما هو الجواب؟ درسناه الجواب، ما درسناه؟ درسناه الجواب ولا لا؟ لأجل اللام، وإحنا اللام نعرفه بما نجيش إلا مع تعليق، صح؟ مع أفعال، وخص بالتعليق وجه، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم، هكذا، إحنا وش بينا هنا؟ وش درنا؟ بين قوسين، وش قلنا؟ قلنا التعليق ليس خاصا بأفعال القلوب، ولكنه يعم أيضا الأفعال التي تدل على معاني أفعال القلوب. إذا نشهد يدل على، يتضمن العلم، يتضمن اللفظ، يتضمن الاتباع، يدل على العلم لنا، فهنا تعلق إنك لرسول الله